وذلك قال المتنبي الظلم من قيام النفوس فينفجر لا عفة فلا علة لا. ولذلك الظلم بقبحه حرمه الله على نفسه. ففي جاءت الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث الباب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وذلك نفى الله على نفسه الظلم في قوله وما ظلمناهم وفي قوله وما ربك بظلام للعبيد وغير ذلك من الأدلة.